بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: ونشهد أنه بلغ إلى الناس كافة ما أي الذي قد أرسل بالبناء للمفعول، والألف للإطلاق به من ربه، وكل ما إليه أنزل من الكتاب والحكمة. وفي هذا البحث مسائل عظيمة الخطر. الأولى أنه مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر. أحسن الله إليك. جليلة الخطر الأولى عظيمة الخطر جليلة القدر. عظيمة الخطر جليلة القدر. قال: الأولى أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا إبلاغ الرسالة من الله إلى الناس، وتلاوة آياته على الناس، وتعليمهم الحكمة والتبيان. وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسول الله، فأمره ونهيه تبليغ لأمره ونهيه، وأخباره وقصصه تبليغ لما قصه الله وأخبر به. ولذا كانت طاعته طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله عز وجل، وتكذيبه تكذيبا لأخبار الله عز وجل في أنه رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول المصنف رحمه الله: ونشهد أنه بلغ إلى الناس كافة إلى آخره. هذه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ هي جزء من المعتقد، بل من عظيم المعتقد، وهي من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة، لأن من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، والرسل مهمتهم إبلاغ كلام من أرسلهم، لا إنشاء شيء من رأيهم أو من قبل أنفسهم، وما على الرسول إلا البلاغ. فنشهد أنه بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشهادة تتضمن أمورا عديدة ذكرها رحمه الله تعالى وبسط أدلتها. الأول مما يدخل تحت ما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ما أرسل إليه من ربه، ولم يأتي بشيء من قبل نفسه، وهذا مفهوم من كونه رسولا. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسول الله. وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. فالرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبني عليه أن طاعة الرسول طاعة لمن؟ نعم، لمن أرسله، وعصيان الرسول عصيان لمن أرسله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه رسول لله مبلغ عن الله، فالمكذب بالرسول مكذب لله، والعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم عاصي لله، والمطيع للرسول عليه الصلاة والسلام مطيع لله، والمصدق بما جاء به الرسول مصدق لله، لأنه رسول لم يأتي بشيء من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: إن أنت إلا نذير. وقال: قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من الآيات. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى، ولها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كلها تقرر ما تقدم ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى، من أن مهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، وعليه فإن طاعته من طاعة الله، ولهذا قرنت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بطاعة الله في آيات عديدة. أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها، وذكر في هذا السياق آيات في أن الرسول عليه البلاغ، بلاغ كلام من أرسله، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه إنما يذكر الناس ويعلمهم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهو عليه الصلاة والسلام هذه مهمته، وهذا الذي حمل صلى الله عليه وسلم، فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم. حمل البلاغ وحملنا ماذا؟ نعم الطاعة، حملنا الطاعة، حمل البلاغ فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وحملنا الطاعة، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي أبى على نفسه أن تدخل الجنة. نعم. قال رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين، ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، وما ربيعة ومضر؟ قال: إنما أقول. وما ربيعة ومضر؟ لا، وما ربيعة من مضر؟ وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول. يعني ما لا تقارن ربيعة بمضر. وما ربيعة من مضر؟ قال: وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. قال: إنما أقول ما أقول. قال: إنما أقول ما أقول، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. ولهذا أورد هذا الحديث عقب الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: إنما أقول ما أقول، وأي أن ما أقول وحي، ما أقول وحي، ليس شيئا يعني يأتي به رأيا منه ينشئه من نفسه، بل هو مبلغ عن الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: أقول إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول، يعني أقوله بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل: ما ربيعة من مضر، ماذا يساوي كذا من كذا، هذا يقال في كلام عموم الناس، لكن المبلغ عن الله لا يقال في كلامه مثل هذا، لا يقال في كلامه مثل هذا، لأنه كلامه كله حق وكله صدق ووحي من الله سبحانه وتعالى، فلا يقال ما هذا من هذا اعتراضا، هذا يصلح في كلام الإنسان الذي يأتي كلامه رأي من عنده، خطأ يقبل الصواب أو صواب يقبل الخطأ، لكن الوحي ما يقال فيه مثل هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أقول ما أقول، أي وحي من عند الله، ولا يصلح أن يقال في مثل هذا ما كذا من كذا. نعم. قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. قال: اكتب، قال صلوات الله وسلامه عليه: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، ما خرج مني إلا الحق، لأن كلامه ليس إنشاء ينشئه من نفسه يقبل الحق أو الصواب والخطأ، والحق أو الباطل، كما هو في كلام أحد الناس، كلامه وحي من الله، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. قال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. نعم، هذا كله تأكيد للآية التي ختم بها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال رحمه الله: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض الصحابة: فإنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. نعم، هذا مثل الذي قبله. نعم. وللبزار عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه، وغير ذلك من الأحاديث. ويكفي في ذلك قول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الآيات مثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه حرفا واحدا. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم، هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الأصل الذي هو الإيمان بأن الرسول بلغ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. فالمسألة الثانية أن نعتقد أنه بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا، لم يكتم منه شيئا، لم يخفي شيئا منه، بل بلغ جميع ما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغه. الأولى أن الرسول مهمته البلاغ، لا يأتي بشيء من نفسه. والثانية أن جميع ما أرسل به قد بلغه وافيا غير منقوص، بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وأخذ يسوق آيات وأحاديث في هذا، في أن الرسول قد بلغ وقام الحجة على العباد بالبلاغ. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. على رقبته صامت. العرب تقسم المال إلى قسمين: صامت وناطق. الصامت مثل الذهب والفضة، والناطق بهيمة الأنعام. مر معنا خيل له حمحمة، شاة لها ثغاء، بعير له رغاء، هذه كلها ناطقة لها أصوات، فيقسمون المال إلى قسمين صامت وناطق، يقصدون بالناطق بهيمة العام والماشية والدواب، هذه أموال ناطقة أي لها صوت، وأموال صامتة أي لا صوت لها مثل الذهب والفضة ونحو ذلك. والحديث فيه خطورة الغلول، وفيه معنى الآية الكريمة ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وصفة إتيانه بما غل يوم القيامة جاءت مبينة في هذا الحديث، يأتي الرجل يحمل ما غل يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا فعلى رقبته، إن كان خيلا على رقبته، إن كان عقارا على رقبته، خزيا له على رؤوس الأشهاد وبين العالمين، يحمل ما غل على رقبته يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في هذا الحديث أنه بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه، بلغ ما أمره ربه سبحانه وتعالى أن يبلغه وافيا تاما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن قصر وفرط فهذا من نفسه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأقام الحجة بالبلاغ، ولهذا تكرر قوله عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته كذا، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أي ما كان منك موجبا لاستحقاق العقوبة هو من تفريطك وتقصيرك، أما الرسول فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات الحديث. قول ما جاء في هذا الحديث: قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. بلغت أي الرسالة، وأديت أي الأمانة، ونصحت أي الأمة. فرفع يده إلى السماء، أشار بإصبعه إلى السماء، قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، كان يرفع يده إلى السماء وينكثها عليهم، يشير إليهم يقول اللهم اشهد. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الجمع الأعظم حين خطب: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ومن حديث أبي بكرة في تلك الخطبة أيضا: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفيه من رواية الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث. وفي رواية قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف في صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولابن أبي حاتم عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل فقال له إن أناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. عندكم أي يا آل البيت. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء وإسناده جيد. وتقدم قول عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل إليه فقد كذب. والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المسألة الثالثة أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وجميع دين الإسلام مكملا محكما لم يبق نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل شيء قد أحصى كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها. نعم. هذه المسألة الثالثة وهذه كلها تأصيلات عظيمة مهمة جدا تتعلق بما تقدم وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ ما أرسل به من ربه. فالمسألة الثالثة مما يتعلق بهذا الأصل أن هذا الذي بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام هو دين الله عز وجل مكملا محكما تاما وافيا لا نقص فيه. فهذا هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يبق فيه نقص بوجه من الوجوه فيحتاج إلى تكميل ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل. بلغ دين الله كاملا. وهذا من المسائل التي تتعلق بكون الرسول بلغ أن الذي بلغه هو دين الله كاملا فلم يمت حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال رحمه الله: فمن لم يكفه فلا كفي، ومن لم يشفه فلا شفي. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكما وفى بتقرير الدين وتكميله. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هذه آية أخرى ذكرها الشيخ. أحسن الله إليك. وكما وفى فبأي حديث بعده فبأي حديث بعده يؤمنون. نعم. وكما يعني النبي عليه الصلاة والسلام بلغ، والذي بلغه هو دين الله، فمن لم يسعه هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكفي فلا كفي، ومن لم يشفي فلا شفي. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا لم يكتفوا بما جاء به ويؤمنوا بما جاء به فبأي حديث بعده يؤمنون؟ نعم. قال: وكما وفى بتقرير الدين وتكميله وشرحه وتفصيله، كذلك هو واف بالذب عنه وبرد كل شبهة تلد عليه وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد وبدمغ كل باطل وإزهاقه. وهذه تتعلق أيضا بهذه المسألة، وتصلح أن تكون مسألة مستقلة وهي عظيمة جدا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه بلغ الدين كاملا، والذي بلغه هو دين الله غير منقوص، فأيضا مما يتعلق بالبلاغ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس ما يكون به الذب عن هذا الدين ودفع شبهات المبطلين. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فيدمغه فإذا هو زاهق. وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم، هذا وعيد، اعملوا ما شئتم وعيد. نعم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وكذلك السنة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها هي روح المعاني والوحي الثاني والحكمة والبيان وتبيان القرآن والنور والبرهان. فلم يتوقف صلى الله عليه وسلم حتى بين الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه حاجة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والله تعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم يخبر أنه ما أنزل عليك الكتاب إلا لذلك، فكيف يتوفاه قبل إنفاذ ذلك وإنجازه، مع قوله تعالى له: